الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الجاثية: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم منكرين لذلك ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذه حال في الدنيا وحال البعث والإنكار له، ورد قول من جاء به أي أنهم إذا ذكروا بالآخرة وأنها حق وآتية لا ريب فيها ذكروا أنهم يشكون في ذلك ويرتابون ولا يعرفون معنى هذا البعث والنشور وهذه الساعة، بل هم يشكون في ذلك. قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم، وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به وبوقوعه وبمن جاء به. وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل، فنسوا الله كما قال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. فإن الجزاء من جنس العمل، ومن ذكر الله ذكره ومن شكر الله شكره، ومن ما كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال: كما نسيت لقاء يومكم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل، ومأواكم النار أي هي مقركم، المأوى هي المقر والمستقر والمصير، هي مقركم ومصيركم، وما لكم من ناصرين أي لا يوجد لكم ناصرين ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه. ذلكم أي الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح، وغرتكم الحياة الدنيا، أي ما أصابكم من العذاب هو هذا سببه، الاستهزاء بآيات الله والسخرية بها والاغترار بالدنيا أي بزخارفها ولذاتها وشهواتها، فاطمأننتم إليها وعملتم لها وتركتم العمل للدار الباقية، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، أي ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا. فاليوم لا يخرجون منها أي إلى النار، ولا هم يستعتبون أي لا يعطون العتبة أو الاستعتاب، والاستعتاب هو أن يؤجل ويمهل ليرجع وليتدارك ما فاته من الخطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت فإنه إياكم محسنا فلعله أن يزيد أو يزداد إحسانا، وإيكم مسيئا فلعله أن يستعتبه، أي يطلب من الله جل وعلا أن يزيل عنه العتاب وأن يستدرك هذا العتاب بالعمل الصالح، فهؤلاء لا يخرجون من النار ولا هم يستعتبون، لا يمهلون للتوبة والإنابة، ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا، فلا يؤجل لهم ولا يمد لهم ولا يرجعون إلى الدنيا. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، أي له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وله الكبرياء في السماوات والأرض أي له الجلال والعظمة والمجد، فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه، والكبرياء فيه عظمته وجلاله، والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه، وهذا مبني على العلم بصفات الله عز وجل، فمن صفاته صفات الجمال والكمال، فالإدراك لها يترتب عليه تحقيق المحبة لله عز وجل، وأيضا العلم بصفات العظمة والجلال والكبرياء، وذلك ينشئ في العبد الذل والخوف من الله عز وجل. قال: وهو العزيز أي القاهر لكل شيء، الحكيم أي الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة، ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. تم تفسير سورة الجاثية، ولله الحمد والنعمة والفضل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.